إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن هذا اليوم هو اليوم الثلاثون من رمضان المتمم لشهر رمضان العام 28 من بعد 400,000 من الهجرة في الديار المصرية. وكما بين العلماء، علماء السنة، أنهم وإن اختلفوا في مسألة ثبوت الهلال، يعني من ناحية اختلاف المطالع وتوحيد المطالع، فإن أئمة السنة الكبار الذين قد اختلفوا في هذه المسألة من الناحية النظرية لم يختلفوا في أنه ما ينبغي على أهل البلد الواحد أن يتفرقوا، وأن الواجب على أهل كل بلد أن يسيروا تبعا لما أدى أو لما وصل إليه اجتهاد ولي الأمر في هذه البلد. فلا يجوز الخروج عن الجماعة في البلد المسلم، فنحن نصوم مع الجماعة ونفطر مع الجماعة في بلدنا. واليوم إن شاء الله عز وجل نتحدث عن اليسر والحنيفية السمحة في أحكام العيد. ونقول إن العيد بمعنى كما قال ابن الأعرابي هو الفرح المتجدد الذي يعود في كل عام. وهو يعني مشتق من العود أو من العادة، العود أو العادة، لذلك سمي بالعيد. وكما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إلى المدينة فوجدهم يحتفلون بيومين في الجاهلية، فقال لهم إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، يعني خيرا من هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان هما عيدنا يا أهل الإسلام، ليس لنا أعياد طوال السنة إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما ما عدا ذلك يعني الاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان فهي بدع ومحدثات ما فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا احتفل بها أحد من الصحابة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، يعني خير الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم نعم، يعني في القرن الثاني والثالث الهجري، فهؤلاء هم السلف الصالح خير الناس، ولم يحتفلوا لا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالإسراء والمعراج ولا بغزو بدر ولا بأي من هذه الاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا لم يفعل هذا خير الناس فمن باب أولى أن لا يفعله من بعدها. ومن الحنيفية السمحة والتيسير في يوم العيد أنه يشرع لمن أراد أن يخرج للعيد أن يغتسل وأن يتطيب، و يعني لم يرد في هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من فعل بعض الصحابة. كما أخرج الحارث في مسنده، كما في بغية الحارث وفي بغية الباحث وفي المطالب العالية. قال حدثني يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق أنه قال سألت نافع مولى بن عمر عما أو ماذا كان يصنع ابن عمر في يوم العيد، فقال نافع كان ابن عمر يصلي الفجر مع الإمام ثم يخرج ويرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة، ثم يلبس أحسن ما يجد من الثياب، ثم يتطيب بأفضل الطيب، ثم يخرج ماشيا إلى مصلى بيت فيجلس حتى يصل الإمام ثم يصلي معه ويستمع إلى الخطبة. وهذا إسناد حسن. وأيضا أخرج البياطي من طريق زادان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أو سئل عن الغسل فقال الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. و من السنة أو من المستحب أيضا في يوم العيد أن يخرج الناس إلى مصلى العيد مشيا، فكما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج إلى المصلى يوم العيد، فأول شيء يبدأ به الصلاة، وكما جاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، فكان لا يصلي قبل العيد شيئا في المصلى، فلا يشرع تحية للمسجد في المصلى، فمصلى العيد يختلف مفهومه عن المسجد. السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى لا في المسجد كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يستحب أن تأكل تمرات قبل أن تخرج إلى صلاة البيت كما أخرج هذا البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل تمرات قبل أن يغدو إلى المصلى. وأيضا قال ابن عباس لا تخرج إلى الصلاة يوم الفطر إلا وتأكل ولو تمرة واحدة. وأيضا يشرع بدء التكبير بعد صلاة الفجر يوم العيد كما قال هذا الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهما أن السنة في التكبير يوم الفطر أن يبدأ بعد الفجر، فيبدأ المسلمون التكبير بعد صلاة الفجر مباشرة إلى أن يقوم الإمام للصلاة في المصلى. ويكبر الناس وهم يسيرون في الطرقات إلى مصلى العيد، هذا من السنة أيضا، في أنك تكبر وأنت في طريقك من بيتك إلى المصلى. وأصح الصيغ التي جاءت عن الصحابة في التكبير كما أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سلمان رضي الله عنه. أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا هكذا، ويكرره أكثر من مرة. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن إبراهيم النخعي أنهما قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هكذا، ويكرر هذا أكثر من مرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأيضا أخرج ابن المنذر في كتابه الأوسط في السنن بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه أصح الصيغ التي جاءت عن الصحابة، ولم يأتي صيغة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الصيغة المشهورة في بعض الأماكن هنا في مصر فهي كانت تقال في يوم فتح مكة، ولم يرد أن الصحابة قالوها. وبلا شك هذه الصيغ هي أيسر من هذه الصيغ الطويلة التي اعتاد عليها بعض الناس هنا في مصر، هذا من التيسير الذي يفطر به الصحابة علينا ونحن يعني لم نعلم به إما جهلا وإما يعني تعصبا لأقوال من هم جاءوا بعض الصحابة. فالأول أن نأخذ بقول الصحابة. والمكبر كما كان يكبر الصحابة هم خير خير من حمل الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كما قال العلماء حين المشروع في هذا التكبير أن كل من يكبر بمفرده إذا اتفقت أصواتهم بعد ذلك فلا بأس بذلك. وكما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وكذلك قال بهذا الشيخ علي محفوظ كان من علماء الأزهر من أهل السنة في العام 42 بعد 900، وكان الأكثر ألجنا دائما بأن قيام بعض الخطباء أو المؤذنين أنه لترديد التكبير في مكبر الصوت أو في أو بأي وسيلة يعني، وتتابع الناس على إيه؟ على الترديد 50 بصوت واحد كأنهم ينشدون نشيدا، هذا يعد بدعة ما ثبتت عن الصحابة ولا عن السلف الصالح، وإنما المشروع أن كل يكبر بمفرده، ثم إذا اتفق أصواتهم بغير قصد فلا بأس، أما هذا الإنشاد بصورة منظمة خلف المردد هذا ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني السنة أن يقوم المسلمون إلى صلاة العيد بدون أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، فالصلاة الجامعة شرعت في صلاة الكسوف، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في صلاة الكسوف كسوف القمر أو الشمس، لكن لم يثبت هذا في صلاة العيد، ولذلك يعني قال العلماء أيضا هذا من البدعة أن يقال الصلاة جامعة في مصلى العيد، وكما قال جابر رضي الله عنهما في الحديث الذي أخرجه مسلم لم يكن في يوم العيد لا نداء ولا إقامة ولا شيء قبل الصلاة، فلو كان من السنة أن يقال الصلاة جامعة لبين جابر هذا في حديثه ويتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، فقال لم يكن شيء لا نداء ولا أذان ولا شيء ولا إقامة قبل صلاة العيد، وهذا الحديث أخرجه مسلم في أصح كتاب من كتب السنة بعد صحيح البخاري ونحن علينا أن نعود إلى كتب السنة حتى نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكون نعمل المقلدين الذين يتبعون كل ما بلا فهم ولا علم، فنسأل الله أن يوفقنا إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السير على سبيل الصحابة والسلف الصالح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله الذي هدانا إلى الحنيفية السمحة وإلى يسر هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قال في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد مردود عليه. وأيضا من أحكام العيد التي تتسم باليسر وبالحنيفية التي من أحكام الحنيفية السمحة صدقة الفطر، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه الشيطان: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى وعلى الكبير والصغير صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من زبيب. وأيضا جاء بنحو هذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السنة أن تخرج صاعا من طعام. وقد قال الصحابة والسلف الصالح بهذه السنة، وكذلك ذهب الأئمة الكبار من جمهور العلماء أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من كبار أئمة السنة على مر الأزمان السابقة إلى أن الواجب والمشروع في حق المسلم أن يخرج صاعا من طعام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة رحمه الله، وهذا كان اجتهادا منه رحمه الله، وخالف هذا الاجتهاد كافة علماء الإسلام. وبلا شك الأولى بالاتباع الصحابة وجمهور العلماء. و يعني أبو حنيفة قال بإجزاء القيمة يعني عن الطعام، ولكن يعني كما سئل الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود للإمام أحمد هل نعطي القيمة؟ فقال الإمام أحمد: أخشى ألا تجزئ عنه القيمة خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا قال ابن قدامة كما في المغني قال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لا يعطي القيمة يعني في صدقة الفطر. فقال: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. فقال الإمام أحمد: أقول أو يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول قال عمر بن عبد العزيز، يعني هل تقدم قول عمر بن عبد العزيز على قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم فهكذا لا نقدم قول عمر بن عبد العزيز ولا قول أبي حنيفة عليه على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال النووي في كتابه المجموع لا تجزئ القيمة عندنا، أي عند الشافعية، ولا عند مالك ولا أحمد ولا كافة علماء الإسلام. فعليكم باتباع السنة، وإنك أن تعجب يعني من الذين يقولون إن الفقراء لا يحتاجون إلى الأرز أو ليلة الطعام. فكيف يكون فقيرا ولا يحتاج إلى هذه الأطعمة؟ وأما إذا كان يحتاج إلى مال أيضا فإنه يأخذ هذا المال من زكاة المال ومن الصدقات والإعطاء التي بخلاف صدقة الفطر. وأيضا فإن من المشروع في عيد الأضحى أن تذبح الأضحية، ها؟ فهل قال أحد من العلماء أنه يجوز أن تخرج مالا بدلا عن الأضحية؟ هذا لا يجوز، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، وكذلك أيضا صدقة الفطر هي شعيرة من شعائر الإسلام مثل الأضحية، لا تكون إلا بالصفة الشرعية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه الأحكام هي وحي من الله، لا يجوز أن نتدخل فيها بعقولنا. فنحن يعني ندعوكم جميعا إلى العودة إلى كتب السنة حتى تتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني نحذركم من أدعياء العلم أو من أهل البدع الذين يتعصبون لأقوالهم التي يقلدون فيها غيرهم بغير هدى ولا اتباع. فالعبرة بالدليل، وكما كان يقول الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي فخذ من حيث أخذنا، هم أخذوا من أين؟ من السنة. لا تأخذ بأقوال الرجال دون السنة. فنحن يعني نتعجب من هؤلاء المقلدين الذين ما اكتفوا بتغيير السنة في هذا الباب، بل أخذوا يطعنون في أكابر العلماء الذين قالوا بهذه السنة ويتهمونهم بأنهم يقولون إنكم من الوهابية لأنكم لا تخرجون القيمة في صدقة الفطر، هكذا يلبسون على الناس. من الوهابية هؤلاء؟ هم يقصدون بالوهابية أي علماء المملكة العربية السعودية. يقول أنهم تسيرون مع علماء السعودية يعني نعوذ بالله هذا من الكذب. هل كان الإمام أحمد من الدولة السعودية؟ وهل كان مالك والشافعي من ايه؟ من الوهابية؟ هذا جهل، هذا الافتراء عليه على العلماء. وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان إماما كان عالما من كبار العلماء الذين جددوا الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة في بلاد الحجاز وفي المدينة ومكة. وكيف يطعنون حتى لو سلمنا جدلا أن الذين قالوا بهذا هم علماء مكة والمدينة فقط؟ هل يقال في علماء المدينة وعلماء مكة أنهم وهابية وأنهم يعني كذا وكذا ويسبونهم بهذا السب؟ هؤلاء يعني جهال الذي يقع في العلماء بهذه الطريقة جاهل، وما ما هناك شيء يسمى بالدعوة الوهابية، هذا شيء افتراه الشيعة والصوفية حتى يمثلوا الناس من التوحيد ومن السنة. وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يسير عليه على طريق الصحابة وعلى طريق أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، فما أتى بدين جديد إنما وجدد دعوة الأنبياء لما كانت مكة منذ 300 سنة أو أقل كانت تعج بها القبور والمقامات والأحجار والأبرقة التي تعبد من دون الله، فعادت مرة أخرى إلى الوثنية بجهل المسلمين في ذاك الوقت وكذلك المدينة. فطهر أو وفق الله الشيخ محمد عبد الوهاب مع أمير محمد بن سعود رحمة الله عليهما إلى تطهير بلاد الحرمين من هذه الوثنية، وإلى أن تعود دعوة التوحيد مرة أخرى كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني لماذا ينعمون بالأمن والأمان في مكة والمدينة ثم إذا ذكر العلماء هناك طعنوا فيهم؟ هل هذا من الوهاب؟ أنكم تتنعمون بالأمن والأمان في مكة والمدينة بسبب هؤلاء العلماء ثم إذا ذكرتموهم طعنتم فيهم؟ هذا من الغدر والخيانة أن يطعن في علماء السنة بهذه الطريقة وأن يلقبوا بالألقاب الذميمة الوهابية الحشوية. هكذا يقول بعض الخطباء الجهال سواء من الذين ينتمون إلى الأزهر أو إلى وزارة الأوقاف، يقولون هذا جهلا، وأغلب ما فيه من الخير أغلب ما فيه هؤلاء من الخير ومن خيرات هذه البلاد التي يطعنون فيها بخير بغير حق. عليهم أن يتقوا الله عز وجل. نحن لا نتعصب لأحد، نحن لا نتعصب لا لبلد ولا لعالم ولا لشخص، ونحن نصوم اليوم عليه نعصب في مصر ولا نتابع السعودية على هذا الصيام، ونسأل الله أن يسلمنا من الجهل ومن البدع وأن يثبتنا على السنة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.